الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الصلاة، باب الخشوع في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تنتلع من تنتمع، يعني في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه، ونحن لا نزال في كتاب الصلاة. يقول رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. باب الخشوع في الصلاة. ومن الخشوع ألا ترفع بصرك إلى السماء، لأنه خطر، خطر لا أن يخطف البصر، نعوذ بالله. يقول رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى. طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد قال عن الزهري. عن الزهري قال حدثنا سالم. سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تنتمع، يعني بالصلاة. يقول: لا ترفعوا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء وهو يصلي، لأنه قد يخطف، الله يكفينا شر الحوادث، قد يخطف البصر. يقول: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع، يعني تخطف، تخطف البصر، يرجع وأنت ما تشوف، يعني بصرك ما تشوف، لأنك إذا رفعت وارتكبت النهي اللي نهاك الرسول عنه كأنك ما أنت خاشع، ما خشعت في الصلاة. الخشوع أن تنظر إلى مسجدك الإنسان، مسجدك كنت بعيد عن جدار الكعبة، انظر إلى مسجدك اللي تسجد فيه، انظر إليه. وإذا كنت تحت الجدار فانظر إلى جدار الكعبة، وإن كنت بعيد عن الكعبة وليست حتى في الحرم فلا بد من النظر إلى سجودك، موضع السجود، تخفض رأسك وتنظر إلى موضع سجودك إلا لحاجة، أن ترفع رأسك لحاجة، أما تنظر كذا ولا حاجة، وإلا في السجود تنظر موضع سجودك الإنسان وأنت تصلي، لأنه أخشع وأحضر للقلب، أخشع للصلاة وأحضر للقلب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء حتى اشتد قوله في ذلك: لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة بالصحابة رضي الله عنهم، ولما سلم التفت إليهم غضبان وقال: ما لكم ترفعون أبصاركم إلى السماء، ما لكم ترفعون أبصاركم إلى السماء. والسؤال هنا: الرسول عليه الصلاة والسلام مقبل بوجهه على الله، مقبل بوجهه للقبلة، فكيف رأى الصحابة وهم يرفعون أصواتهم؟ يقول: إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: إني أراكم من خلفي كما أراكم قدامي. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي خصيصة، وهو أنه يرى ما خلفه كما يرى قدامه عليه الصلاة والسلام، لهذا رآهم يرفعون أبصارهم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام ووجهته إلى القبلة، لكن رآهم لأنه يرى من خلفه كما يرى من قدامه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: نعم. لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. فقال لهم: لينتهن هؤلاء الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم، يعني يرجع بلا بصر، نعوذ بالله. هذا كله معناه التأكيد على الخشوع وعلى الخضوع وعلى جعل الإنسان وجهك وبصرك تحت قدمك الإنسان على سجودك محل ما تسجد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الأعمش عن المسيب بن رافع عن تيم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجعوا أبصارهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الأعمش قال حدثنا المسيب بن رافع قال عن تميم بن طرفة قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لتخطفن, يعني ما ترجع ابصارهم اذا طلع وهو يصلي خطر ان لا يرجع بصره اليه. نعم بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا وائل بن مسد وبكر بن خلاد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت امراه تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من احسن الناس, فكان بعض القوم يستقدم بالصف الاول لئلا يراها ويستاخر بعضهم حتى يكون بالصف المؤخر, فاذا ركع قال هكذا ينظر من تحت ابطه, فانزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين في شانها. يقول ابن ماجه رحمه الله بسبب نزول هذه الآية حدثنا حميد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك قال عن أبي الجوزاء عن أبي الجوزاء أبو الربعي ابن حراء ربعي أوس بن ربعي قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس كان امرأة جميلة تصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام, وأحيانا تكون في الصف الأول من صفوف النساء, وكان المتورعون المؤمنون يتقدمون إلى الصفوف الأول, ولكن بعض المنافقين يرجع إلى وراء علشان لركع يطالع من تحت يده على وجه المرأة وهي في الصف الأول. يقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين في سورة الحجر. الجورة في سورة الحجر يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم اللي يتقدمون تقوى وورع وخوفا من الله, ولقد علمنا المستأخرين الذين يتأخرون لأجل النساء لأجل مطالعة بالمرأة الجميلة, ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين, يعني تهديد للمتأخرين اللي تأخرون في الصفوف لأجل يطالع بالمرأة من تحت أبطه, يعني تهديد له وحث له على أن يتقدم كما تقدم إخوانه من المؤمنين المتقين الورعين. باب الصلاة في الثوب الواحد. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يصلي بالثوب الواحد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الصلاة في الثوب الواحد. إذا كان وسيع فضفاض فضفاض وسيع لك أن تصلي في الثوب الواحد, وإن كان ضيقا فهو الصمة اللي نهى الرسول عنه. إذا كان ضيق لأن الثوب كما سبق ذكره أن الثوب هو مترين عرضه وأربعة أمتار طوله أو خمسة أمتار طوله, يلف الإنسان نفسه فيه, فإن كان وسيع والساوي عليه استطاع أن يخرج يديه, استطاع أن يصلي, استطاع أن يركع, استطاع أن يجعل بعضه في الأرض إذا كانت حارة أو باردة. أما إذا كان ضيق فهذا لا يستطيع لأنه قد تنكشف عورته, إذا كان ضيقا قد ينكشف العورة ولا يستطيع, ويقيده يقيد أيديه ما يقدر يطلع يديه. فإذا كان فضفاضا وسيع فلا مانع من ذلك, ولهذا قال الرسول أول لكلكم ثوبين. نقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أني نعم أحدنا يصلي في الثوب الواحد إن أحدنا يصلي في الثوب الواحد, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أولكلكم ثوبين أو يجد بعضكم ثوبين, بعضكم ما يجد إلا ثوب واحد يصلي فيه, ما عنده إلا ثوب واحد يصلي فيه, لكن إذا كان واسع وفرفاض فهذا لا نهي عنه. أما إن كان ضيق الثوب الواحد ضيق مرة واحدة لا يستطيع يخرج أيديه يديه ولا يستطيع يسجد ولا يستطيع. هذا هو اللي يسمى الصماء. النبي نهى عن الصماء. أما إذا كان ثوب وسيع فالرسول قال أولكلكم ثوبين. ما كل أحد يجد ثوبين. يا الله إذا وجد ثوب يكفي. إذا وجد ثوب يكفي. نعم. فالثوب الواحد يصلي في الرجل مستنكر يعني يصلي بثوب واحد. الثوب الواحد هذا. فأنت نهيت عن الصماء ونهيت عن كذا ونهيت عن كذا. فقال عليه الصلاة والسلام ليس لكل أحد ثوبين. أنت لك ثوب وثوبين لكن لغيرك ما له ثوبين. فالصلاة بالثوب الواحد جائزة. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصلي في ثوب واحد متوشحا به. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد. عمر ولا عمر؟ عمر عمر بن عبيد الظاهر من عمر بن عبيد القدري. قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثني أبو سعيد الخدري. يقول جابر حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. يقول أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي في ثوب واحد متوشحا به يعني متلفلف ملفف على الرداء. ثوب واحد وجعله رداء مستر به من أسفل ومن فوق. قالوا رداء متوشحا به يعني متلفف به. جعله على كتف هنا وعلى كتف هنا ومطلع عن يديه. الثوب إذا صار وسيع استطيع الإنسان أن يتصرف. إذا كان الثوب اللي وسيع حتى لو ثوب واحد والثوب كما قلنا مترين وأربعة أمتار أو خمسة أمتار. فإذا كان واسع على الإنسان جعل طرفه هنا وطرفه الثاني هنا واستطاع أن يخرج يديه واستطاع أن يتصرف في الثوب هذا. يقول رأي دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في ثوب واحد متوشحا فيه يعني متلفلف فيه تلفلف في الثوب الواحد. نعم. قال رحمه الله دثنا وبكر بن أبي شيبة قال دثنا وكي عن إشام بن أروى نبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشيا به واضعا طرفيه على عاتقيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشيا. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد متوشحا فيه يعني جعل أطرافه على كتفه هنا وهنا متلفلف متوشح يعني متلفلف متلفلف فيه وجاي طرف على هنا وطرف على هنا ويصلي على راحته لأنه واسع. إذا كان مثلا خمسة أمتار أو ستة أمتار صار يتصرف فيه الإنسان كيف شاء. وكنا نرى عند إخواننا السودانيين سابقا نرى هذه الصفة الثوب الواحد يتلفلف به الواحد لكن الحين قلة ما عاد أشوفهم. يمكن كثرت الله الحمد النعمة على الناس وصاروا يلبسون قمص يلبسون ثياب الثياب هذه اللي احنا نلبس كذلك. ولا كثير ما كنا نرى سابقا اخواننا السودانيين يرى على ثوب واحد نراه على ثوب واحد احيانا يطلع كتفه وهو غير محرم ثم يجعل طرفه هنا ثم يصلي بثوب واحد. كثير ما نرى سابقا أما الآن ما عدرى اختفى هذا إن شاء الله تعالى. إن الله أغنى الناس وصاروا يلبسون ما يلبس الناس. قال رحمه الله دثنا أبو ساق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال دثنا محمد بن حنزلة بن محمد بن عباد المخزومي عن معروف بن مشتان عن عبد الرحمن بن كيسان نبي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو إسحاق الشافعي قال حدثنا محمد بن حنظلة قال حدثنا معروف بن مشكات قال عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه كيسان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالبئر بالبئر العليا في ثوبه يعني عندنا بئر سفلى هنا وعندنا بئر عليا هناك. العليا اللي في المرتفعات والسفلى اللي تحتها في آخر الوادي، فهذا يسمى سفلى وهذا يسمى عليا. يقول رأيت يصلي في البئر العليا يعني من العوالي، يسير على الصحابة رضي الله عنهم، يصلي في البئر ناحية البئر العليا بثوب واحد، يصلي بثوب واحد عليه الصلاة والسلام متلفعا به، يعني ما هي مشكلة. الإنسان لو صار عنده ثوب واحد أو تحته أو تحته قميص تحته ثوب ويتلفلف بثوب واحد ما في شيء، ما هي مشكلة. لو تطلع جنبه ما في شيء لأن فيه تحته ثوب. الإنسان لو صار بثوب واحد الحال ما تحته شيء، قد يكون إذا كان ضيقا تطلع جنبه أحيانا وأحيانا تطلع العورة وشيء من هذا، لكن إذا كان واسع 5 أمتار فأكثر يصير واسع فاضي يستطيع يتصرف، اللي يلبسه يستطيع يتصرف فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا ابن كيسان عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه كيسان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر والعصر يعني في جماعة، يصلي الظهر والعصر في جماعة بثوب واحد، ما هي مشكلة يعني إذا كان وسيع فليست مشكلة. متلببا به يعني حطه على اللبب، اللبب الصدر هنا يعني حطه من هنا حطه منها ورأسه مرصه على اللبب، اللبب هنا اللي تحت الحلق. نعم. باب سجود القرآن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يقول ابن ماجه رحمه الله باب سجود التلاوة أو سجود القرآن، كل واحد يقول سجود القرآن أو سجود التلاوة يعني السجدات اللي في كتاب الله تسجدها الإنسان وسجدها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يقول ابن آدم إذا قرأ القرآن ومر بالسجدة فسجد اعتزل إبليس يبكي يحدي على رأسه التراب يا ويله. ابن آدم أمر بالسجود فسجد وأمر هو لعنه الله بالسجود فعصى، فهذا له الجنة وهذا له النار نعوذ بالله. يعني معناه أنك لا تمر بسجدة إلا تسجد الإنسان إرغاما للشيطان، إذا مررت بسجدة وأنت تقرأ القرآن فاسجد إرغاما للشيطان، حتى لو ما أنت على وضوء تيمم اضرب إيديك بالتراب واسجد سجدة التلاوة، سواء كنت على القبلة أو غير القبلة. إذا مررت بسجدة إن كنت على القبلة فذات، وإلا فإنك تستقبل ما تشاء ثم تسجد وتدعو بالدعاء الذي سيأتي، الدعاء لدعابه الرسول عليه الصلاة والسلام سيأتي دعاء السجود سجود التلاوة. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم فأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم اعتقني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن يزيد. محمد بن يزيد قال حدثنا الحسن بن محمد. الحسن بن محمد قال حدثنا قال قال ابن جريج يا حسن أخبرني جدك. نقول ابن جريج عبد الملك بن جريج يا حسن أخبرني جدك أنه نعم عن ابن عباس قال يعني جد عبد الله بن عباس حسن ابن عبد الله بن عنام جده عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله بن أبي يزيد قال نعم عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنه كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني رأيت البارحة في المنام في نومي كأني أقرأ القرآن ومررت على سجدة فسجدت وكأني تحت عند أصل شجرة عند جذع شجرة أصلي إليها ولما سجدت سجدت الشجرة وسمعتها تقول اللهم احفظ عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود إلى آخره. الشاهد أنه سمع الشجرة تتكلم لأن كل ما بين السماء والأرض يسبح لرب العالمين ويسجد يصلي لا تعلمون تسبيحه ولا نعلم صلاتهم كل ما على وجه الأرض يسبح الله تعالى وتقدس ويصلي له ويسجد له تعالى وتقدس. أما السماء فملآنة بالملائكة هذا يصلي وهذا قائم وهذا يقرأ وهذا كذا أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك أما ساجد أو قائم أو راكع أو ساجد إلى آخره فجميع ما في السماء ما في الأرض كلها تشكر الله تعالى وتقدس وتسبحه وتهلله وتصلي له. فشجرة من الشجرات رآها في النوم لما سجد سجدت يصلي إلى أصله جعلها قبلته فلما سجد سجدت الشجرة وسمعها تقول تعالى الله تقدم سمعها تقول اللهم احفظ عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني إلى آخر الحديث. يقول ابن عباس رضي الله تعالى فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا القرآن ومر بالسجدة سجد عليه الصلاة والسلام وقال ما قالت الشجرة. الرسول ورد عنه أحاديث كثيرة أدعية للسجود أدعية كثيرة وردت وأهمها سيأتي وهو اللهم إني اللهم إني قبلت إليك اللهم إني وضعت لك سجدت وبك آمنت اللهم إني بك سجد اللهم إني لك سجد وبك آمنت وعليك توكلت. سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اجعل لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. عاد سواء أنت متطهر أو ما أنت متطهر مستقبل أو ما أنت مستقبل تكبر للسجود لكن الرفع أنت حر إن شئت أن تكبر وإن شئت أن ترفع بين تكبير لا التكبير أفضل لأن كثير من العلماء يرى أنها صلاة فإذا كانت صلاة فأنت لازم تتوضأ أو تتيمم الإنسان. أما الاستقبال فعفو وأما التكبير حينما تسجد لازم منه تكبير الله أكبر وتنمي به السجود ثم بعد ذلك تقول الدعاء هذا. وأما الرفع منه فإن شئت أن تكبر وإن شئت أن لا تكبر إذا رفعت منها لكن يرى العلماء أنها صلاة معنى أني لازم أكبر عند الرفع وبعد ذلك انتهي الله أكبر بس ما في تحيات ولا شيء. قال رحمه الله حدثنا علي بن عمرو الأنصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت حتى ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن عمرو علي بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال الأموي قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن الفضل قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي رافع مولى الرسول قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. يقول علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سجد للتلاوه يقول اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلنا ولك اسلمت وبك توكلت ولا عليك توكلت. سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اجعل لي بها أجرا، اللهم ارفعني بها أجرا، واحفظ عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. داود سجد فقبل الله منه، غفر الله له خطيئته لما سجد، غفر عفى الله عنه وتقبل توبته منه وتقبل سجدته منه. نعم. باب عدد سجود القرآن. قال رحمه الله: دثنا حرملة بن يحيى المصري، قال دثنا عبد الله بن وف، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء قالت حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب سجود عدد السجود، باب عدد سجود القرآن، كم في القرآن من سجدة. يقول حدثنا حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن أبي هلال، ابن أبي هلال قال عن عمر الدمشقي، عن عمر الدمشقي قال حدثنا حدثني أم الدرداء، أبو أم الدرداء. وسبق أن قلنا أن أم الدرداء سنتين، واحدة صحابية ليس لها رواية، ماتت وليست لها رواية عن زوجها ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما ماتت تزوج غيرها، هي هذه من الطبقة الثالثة، لم ترى الرسول عليه الصلاة والسلام، من التابعين ومن الطبقة الثالثة، تروي عن زوجها أبو الدرداء رضي الله عنه. ومنه هذا الأحد من رواياتها عن زوجها هذه الأحاديث. يقول حدثنا حدثني أبو الدرداء، تقول حدثني أبو الدرداء عن زوجها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. أبو الدرداء سجد مع النبي عليه الصلاة والسلام 11 سجدة، لكن في بعض الأحاديث زيادة، وهو ليس في المفصل منها شيء، وهذه الزيادة من عثمان بن فايد، وهو منكر الحديث وهو ضعيف الحديث، انتبهوا، الزيادة من عثمان بن فايد، هذه الزيادة ليس في المفصل منها شيء، هذه الزيادة من عثمان بن فايد وهو ضعيف الحديث جدا، ساقط الحديث جدا، يعني معناه أن الرسول سجد في المفصل بثنتين أو ثلاث، فلماذا ينفى هنا؟ لأن هذا ضعيف جدا، هذا الشخص اللي يسمى عثمان بن فايد ضعيف جدا عند علماء الحديث. منهن النجم، يقول منهن النجم يعني الأعراف، وبعدها سيأتينا عددها من يبتدي من الأعراف. نعم. قال رحمه الله: دثنا محمد بن يحيى، قال دثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال دثنا عثمان بن فايد، قال دثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيند بن قادر، قال دثني أمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراب والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النحل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عثمان بن فايد، عثمان بن فايد هذا الذي ضعيف جدا، عثمان بن فايد قال حدثنا عاصم بن رجاء، عاصم بن رجاء قال حدثنا المهدي بن عبد الرحمن، المهدي بن عبد الرحمن قال حدثنا قول حدثتني عمتي أم الدرداء، قول حدثتني عمتي أم الدرداء أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول إنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسجد 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء، هذه الزيادة من عثمان بن فايد، وهي خطأ، خطأ كبير جدا، لأنه سيأتينا الآن في الصحيحين أن الرسول سجد في الانشقاق وسجد في اقتربت في اقرأ باسم ربك الأعلى وهن من المفصل، وكذلك النجم من المفصل أيضا، فكيف ينفيها أبو الدرداء ويثبت غيره؟ هذا خطأ، غلط على أبو الدرداء، والغلطان هو عثمان بن فايد. أنا أشهر اسمه لأجل تعرفونه إذا كان أو مرة. نعم. نعم. أبو الدرداء الأول قال سجد 11 سجدة منهن النجم، النجم من المفصل، لكن هنا قال ليس بمفصل منها شيء، يعني انشقاق يقصد، ويقرأ واقرأ باسم ربك الأعلى. قال رحمه الله: دثنا محمد بن يحيى، قال دثنا ابن أبي مريم النافع بن يزيد، قال دثنا الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كليال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا خمس أجرة السجدة في القرآن، منها ثلاث في الموصل وفي الحج سجدتين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا الحارث بن سعيد قال عن عبد الله بن هنيد قال من بني عبد كلال من بني عبد كلال قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أقرأه خمس عشرة سجدة عمرو بن العاص أقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام خمس عشرة سجدة لكن الصحيح أنها 14، لأن سجدة صاد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام توبة نبي ما لنا شغل به، فإذا كانت صاد فيه صار 15 وإن فيه 14 الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج اثنين وسجدة الفرقان وسليمان يعني النمل مع بلقيس النمل نعم ولقمان لقمان ما في سجدة السجدة حامية على الفلامين تنزيل السجدة نعم صاد ثمان عدة وصاد صاد ما هي معدودة معها هنا عدها 15 نعم صاد نعدها الحين نعم وبعدها وفصلت يعني عامين فصلت والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك الذي خلق هذه 15 إذا كانت صاد معها صارت 15 ولكن الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها سجدة نبي توبة نبي إنما لنا شغل فيه أن صاد توبة نبي أخطأ وتابع وسجد وتاب الله عليه هذه توبة نبي ما لنا شغل به سيأتي الحديث أو أنه في مسلم الشاهد أن صاد ما هي منهم من 14 سجدة اللي في القرآن 14 سجدة منها في المفصل ثلاث النجم والانشقاق وإقرأ باسم ربك الذي خلق أنا سبيان بن عيينة أنا أيوب بن موسى أنا طائب بن مينة أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى قال عن عطاء بن مينة أخو سعيد بن مينة القارئ النجم من نجوم النافع قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وفي إقرأ. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سجدنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في إذا السماء انشقت وفي إقرأ باسم ربك الذي خلق يعني سجدتين في المفصل سجد الصحابة معه عليه الصلاة والسلام فما قاله عثمان بن فايد غلط نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولا دثنا سفيان بن عيينة أي يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حق عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. قال أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد ما سمعت أحد يذكره غيره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن عدنة بن أبي بن حزم قال حدثنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه خليفة الخامس قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سجدنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الانشقاق وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد ما سمعت أحد يذكره غيره. يقول ابن ماجه أن أبا بكر بن شيبة يقول هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد لم نسمع غيره قرأه لكنه موجود فكون الرسول سجد بالسورتين موجود نعم. باب إتمام الصلاة. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي أروبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد. قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع راسك حتى تستوي قائدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إتمام الصلاة. باب إتمام الصلاة يعني كمالها، كمال الصلاة تكميلها، وأنها إذا كملت هي الصلاة الصحيحة التي تقبل منك بسجد بأركانها وشروطها وسننها تصير كاملة حينئذ، وهو تعليم المسيء في صلاته. وهذا يسمى المسيء، اسمه خلاد بن رافع أخو رافع بن خديج رحمه الله يقول، أو خلاد بن خديج أخو رافع بن خديج يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر قال عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي عروبة قال سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبري نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل نعم. رجلاً دخل المسجد وصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد. يقولنا رجلاً دخل المسجد فصلى والرسول جالس في ناحية المسجد ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. فلما صلى أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك. قال عليك ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع وصلى أيضاً ثم جاء السلام عليكم. قال وعليك ارجع فصل فإنك لم تصلي. لما فعل الثالثة قال يا رسول الله علمني، يعني ما أحسن غير هذا، أنا صليت مرتين الحين وكلها تقول ارجع فصل فإنك لم تصل، علمني. طيب من الأول كان قلت علمني. الرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أنه لا يفيد أحد حتى يسأل. ليش؟ لأنه لو قال له افعل كذا وافعل كذا بدون سؤال ما انتبه، قد لا ينتبه ينسى ولا انتبه لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا سأل معناه أن الإجابة يصير عقله حاضر وقلبه حاضر ومشغوف للإجابة اللي بيقول الرسول له، ما هو التعليم اللي بيعلمه، لأنه صلى مرتين أو ثلاث كلها يقول ارجع فصل ما صليت، صلى ما صليت، ما هي الصلاة اللي أريدها يا رسول الله؟ قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم إذا اقرأ أصبغ الوضوء. قال إذا قمت إلى الصلاة، إذا يعني أردت أن تقوم إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني لا صلاة إلا بطهارة، لا يمكن، شرط من شروط الصلاة الطهارة، لا صلاة إلا بطهارة. إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فأحسن الوضوء، توضأ وأحسن الوضوء وأسبغ الوضوء ثم نعم ثم استقبل القبلة وكبر هذه التكبيرة ثم اقرأ. لاحظ لاحظ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يقول اقرأ اللي تيسر معك، اقرأ مدهام مكان الله أكبر يكفي. هناك يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تقول الإنسان إذا كان جاهل ما يعرف القرآن ولا يعرف يقرأ ولا يتم وكان في أول أمره فإنه يكفي، حتى لو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لو ما يقرأ شيء، لو ما يقرأ شيء من القرآن إذا كان جاهل. فهذا جاهل، قال اقرأ ما تيسر، اللي تعرف من القرآن اقرأه يكفيك الإنسان، وإن ما تعرف شيء سبح وهلل خلاص يكفيك. الشاهد قال له اقرأ إذا كبرت تكبيرة الإحرام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الرسول عرف حاله، عرف حال الأعرابي أنه قد لا يكون قارئ، لا يكون معه فاتحة ولا شيء، فقال اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع، تسوي ظهرك ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا في الأرض ثم ارفع حتى تطمئن قائما قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع. وقد حصلت الساعي علمه ركعة عليه الصلاة والسلام، علمه ركعة قال قس على هذا، يعني إن كانت أربع فقس عليها، وإن كانت ثلاث مغرب فقس عليها، وإن كانت ثنتين مثل الفجر فقس عليها. علمه ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام وكفى خلاص، سو مثل هذه افعل بصلاتك كلها مثل هذا اللي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، فصارت واحدة تكفي عن الصلاة كلها. المهم أنه ترك الإجابة حتى سأل الرجل، ترك أن يرشده ويقول له يا رسول الله يقول ارجع السلام عليكم عليكم السلام ارجع فصل طيب علمني طيب من الاول قلت جيت وقلت يا رسول الله علمني لكنه اخذ ثلاث مرات يقول ارجع فصل فقال علمني لما قال علمني وجاء السؤال الاخ لا شك ان القلب حضر وانه مشتاق الى ما يقوله الرسول عليه الصلاه والسلام الان وجبت الاجابه فقال اذا قمت الى الصلاه فتوضا احسن الوضوء ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ذلك فيك لصلاتك كلها يكفي ركعة واحدة علمه قيامها وقعودها هذه تكفي عن الصلوات كلها افعل في صلاتك هذه الحالة كلها تقبل صلاتك يعني هذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يصلي هذه الصلاة التي أرشد الرسول الأعرابي لها خلاد بن رافع قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فأعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يهادي بما منكبيه ثم يركع ويضع راحته على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يهادي بما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجا في بين يديه عن جنبه ثم يرفع يديه ويثني رجله اليسرى فيقود عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أقر إحدى رجليه وجلس لا شك ليس لمتوركا قالوا صدق هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا من تمام الصلاة وكمالها حديث أبي حميد هنا أيضا من كمال الصلاة وتمامها. يقول أبو ابن قداء ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثنا قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أريد أن أصلي لكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كما رأيتها. قالوا سبحان الله لست أكثرنا قعدة عند الرسول ولا صحبة للرسول ولست أكثر منا أن تصلي معه صلينا ما أكثر اللي صليتين. قال بلى أبا صلي. قالوا صل تفضل. فقام عليه رضي الله تعالى عنه أرضاه فكبر وجعل يديه هكذا لاحظ جعل يديه حذو من كبيه كبر الله أكبر ثم جعل حديه ثم كبر وجعل يده اليمنى على يده اليسرى ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة هذه التكبيرة ثم قرأ الفاتحة ثم لما أراد أن يركع رفع يديه أيضا هكذا الله أكبر ثم ركع ثم لما انتهى من الركوع ورفع إنما جعل ظهره مستويا لا منخفض ولا ممتنع يعني لا مرتفع رأسه ولا منخفض رأسه مستوي الرأس والظهر سوا خليه سوا ثم لما رفع من الركوع رفع أيضا بيدين حتى ساوت منكبيه هكذا ثم أهوى ساجدا عليه الصلاة والسلام ثم لم سجد حتى ثم رفع من السجود فجلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى منصوبة واليسرى مفترشة يعني اليتين على اليسرى ثم ركع مرة سجد المرة الثانية أصابع الرجلين هي التي على الأرض ثم سجد السجدة الثانية ثم نهض. لما نهض ما أتى إلى التشهد الأول ما الذي صنع؟ رفع يديه أيضا. لاحظ حديث ابن عمر وحديث أبي حميد أثبتا أن فيه أربع رفعات في اليد. حتى إلى حديث ابن حميد هذا وحديث ابن عمر فيه أن الرسول رفع يديه أربع مرات، وإن كان بعض الناس ينكر الرابعة وهي النهض من التشهد الأول، يقول لا ما وردت، وردت في الصحيحين، وهذا حديث أبي حميد الساعدي موجود في صحيح البخاري ومسلم والأمهات، وهذا الرابع، هذا السادس من الأمهات يذكرها لنا. فالشاهد أنه قال رفع من التشهد الأول جعل اليتيه على اليسرى ونصب اليمنى يعني مفترش، ثم نهض عليه الصلاة والسلام، ونهوضه بمد يديه حتى حالت منكبه، هذا هو الرابع من الإشارة يسمى الإشارة والرابع. ثم بعد ذلك ركع وسجد إلى آخره، صلى ركعة أبو حميد الساعدي، صلى ركعة كاملة، فقالوا صدقت هذه صلاة الرسول عليه الصلاة. أما التحية الأخيرة التشهد الأخير فإنه يجعل اليتيه على الأرض، يجعل اليتيه على الأرض ويطلع الرجل اليسرى يمين وينصب اليمنى، اليمنى منصوبة واليسرى يخرجها من تحته ويقعد على الأرض. هذه التشهد الأخير. التشهد الأول لا يفترش افتراش، يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، هذا التشهد الأول. أما التشهد الأخير فإنه يطلع اليسرى عن يمينه وينصب اليمنى ويجعل اليتيه على الأرض. هذه حالة الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهذه صفة صلاته في جميع الصلوات، في جميع أخبار الصلوات التي ورد هذه. ولكن كثير من الناس لا يفقه هذا، لا يفهم شيء، يفترش كل صلاته أو يتورك كل صلاته أو شيء من هذا، لعدم الفقه في الصلاة، لعدم أحكام الصلاة، ولأن الناس تقدموا أئمة وهم لا يفهمون شيء عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرو أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه في الإناء سمى الله ويسبق الوضوء، ثم يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه إذا منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد ويدع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيلس على قدمه اليسرى وينسب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا حارثة بن أبي الرجال قال حدثنا عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها حين وصفت صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام تقول إنه كان إذا أراد أن يتوضأ غسل يده اليمنى ثم وضعها في الإناء، ثم صار يغرف باليد اليمنى على اليسرى، ثم يغرف على وجهه، ثم على يديه حتى يكمل الوضوء عليه الصلاة والسلام. لكن أول ما يبدأ يأخذ باليد اليمنى على اليسرى ويدركه، ثم بعد ذلك يكمل الوضوء، ثم يكبر للصلاة فيضع اليدين حذو المنكبين. هذا اتفقت عائشة مع أبي حميد الساعدي ومع ابن عمر، يديه حذو المنكبين. لكن لو أن أحدا جعل إبهامين تحت حلال شحمتي أذنيه فقد ورد في الصحيحين أيضا عن سالم بن سعد الساعدي وغيره، يعني أربعة وخمسة وأربعة وخمسة لهذا الحديث وأربعة وخمسة لهذا الحديث، فالإنسان له أن يفعل ما يشاء. أبي حنيفة رحمه الله والإمام أحمد يرون المنكبين هكذا، والشافعي ومالك، مالك والشافعي يرون أنه هكذا تحت الأذنين، الإبهامين تحت الأذنين هكذا وتكبر. وكلاهما معه حديث، ستة أحاديث أو سبعة أحاديث، يعني ستة من الصحابة وستة من الصحابة هذا، فلك أن تأخذ بهذا وأن تأخذ بهذا، أنت حر يا الإنسان. الشاهد تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ثم إنه يسجد ويجافي، يسجد فيجافي عضديه على جنبه وفخذيه على رجليه وساقيه إلى آخره، يعني متجافي كأنه ليس على الأرض منه شيء إلا الأعضاء السبعة، بس الأعضاء السبعة والباقي كله على الهواء. أنا أقول أولا يسمي الله. إذا وضع يده في الإناء نعم لازم من التسمية، ولهذا حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يسمي على الوضوء من أوله، لكن أن الإنسان إذا نسي فالنسيان عفو إن شاء الله. ويكره أن يسقط على شقه الأيسر. ويكره أن يسقط على شقه الأيسر، يعني يسقط بجافنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.